قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. انتهى الباب. هذا الحديث ذكر فيه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر وفتح الله عليه خيبر وغنم مال خيبر وكان من الغنائم السبي وهن النساء والذراري، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبي. وقد جاءت روايات تبين كيف كانت القسمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من دحية بن خليفة الكلب أن يختار من السبي جاريتين، وقيل جارية، فاختار صفية رضي الله عنها، وكانت ذات هيئة وجمال، بل كانت رضي الله عنها السلام جزاك الله خير. شكرا شكرا عبد الرحيم. بل انها كانت اشرف قومها، لان اباها حيي بن اخطب كان ملك بني النضير، وزوجها مرحب كان فارسا وقتل في يوم خيبر. ولذلك أشار كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن تكون صفية له يصطفيها من الغنيمة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من دحية أن يردها وأن يأخذ بدلها غيرها، وقيل إنه أعطاه 7 رؤوس بدلها، ذلك لمكانتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إنما أراد أن يتزوجها ليصل ما بينه وبين جدها الأعلى هارون أخو موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. والخلاصة أنها عادت إليه، فبقيت عنده، وأضيفت إليه. وفي هذه الرواية يقول أنس رضي الله عنه أن النبي دفعها إلى أمه أم سليم لتصلحها وتهيئها للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أخرى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها، ورضيت رضي الله تعالى عنها بذلك فأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها. وهذا مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب. ثم ذكر أنس رضي الله عنه من تفاصيل زواجها، وجاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها في قريب أو قريبا من خيبر، لكنها مانعت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الدخول بها لتكون بعيدا عن خيبر. وبينت أنه أنها تخشى أن يتجرأ القوم من يهود وربما أرادوا أن ينتقموا فيقع منهم ما لا يحمد عقباه، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الدخول بها إلى أن بعدت من خيبر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بها قال القوم يعني من المسلمين: ننظر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليها الحجاب فتكون زوجة الله، وإن لم يضرب عليها الحجاب فتكون أم ولد يعني جارية أعتقد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحجاب فعلموا أنها زوجة، وذكر أنس رضي الله عنه أمرا من شأنها وهي أنهم لما دنوا من المدينة أرادوا أن يسرعوا ليدخلوا المدينة وليبادروا بدخولهم المدينة، فلما أسرعوا بالسير وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دابة النبي عليه الصلاة والسلام عثرت يعني سقطت، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم من فوقها، وسقط الصفية أيضا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مبادرا وسترها عن أعين الناس، ثم إنهم لما دخل المدينة خرج الصبيان والأطفال يعني ينظرون إلى صفية وكأنهم يشمتون مما حدث لها من سقوط. هذا ما ذكره أنس رضي الله عنه إضافة إلى ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل بها أولم وطلب من أصحابه أن يأتوا بفضول ما عندهم من طعام، ومنهم من جاء بالتمر، ومنهم من جاء بالسويق، ومنهم من جاء بالسمن، وأعدوا طعاما سموه الحيس يعني وضعوا هذه الأشياء وطبخوها وقدموها للناس يأكلون. فهذا أو فهذه الوليمة قدمت لهم ولم يكن فيها لحم، وكل ما فيها تمر وسويق وسمن. وصادف أن كانت ثمة حياض يعني غدران حول الطريق بسبب نزول الأمطار وامتلاء هذه الغدران بالماء، فكانوا يأكلون ويشربون من هذه الغدران. هذا ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه في أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية، وأنه أولم عليها بالحيس ولم يقدم لها لحما. ولذلك جاء في بقية الرواية أنه لما تزوج بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها باللحم وبالخبز وبغيره، مبينا أن هذا أمر قد حصل في زواج زينب. وذكر قصة دخول الناس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتناولهم طعام وليمة زينب، وأنهم كثير منهم خرج بعد أن تناول الطعام، ومنهم من جلس مستانسا يتحدث حتى إنهم أحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في حقهم أدب دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة الخروج من بيته بمجرد الانتهاء من الغرض الذي جاءوا من أجله كما جاء ذلك في سورة الأحزاب. ومحل الشاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها، وهذا الأمر كان قد حدث لجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع لها ما وقع لصفية من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. قوله: فصلينا عندها صلاة الغداة، دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة، يعني أن صلاة الفجر لا كراهة في تسميتها بصلاة الغداة. نعم. وقال بعض أصحابنا يكره والصواب الأول. قوله: وأنا رديف أبي طلحة، يعني إن أنس رضي الله عنه في رحلته إلى خيبر كان رديفا لأبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس. نعم. دليل لجواز الإرداف إذا كانت الدابة مضيقة، يعني أنه يجوز للرجل أن يردف وراءه شخصا إذا كانت الدابة مطيقة لذلك، أما إذا لم تكن مطيقة فلا، رأفة ورحمة بالدابة. نعم. وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بمثله، يعني جاءت الأحاديث الصحيحة كثيرة في الإرداف، من ذلك ما كان في غزوة بدر حيث كان الرجل والرجلين والثلاثة يتناوبون على الدابة وربما يترادفون، وهكذا في غزوة تبوك، وهكذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أردف أسامة بن زيد وراءه وهو مندفع من عرفة، وفي خروجه من مزدلفة إلى منى كان أردف وراءه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. وجاءت روايات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم أردف فيها عبد الله بن عباس، كما جاء في حديث: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، على آخر الحديث. وكذلك إردافه معاذ ابن جبر رضي الله تعالى عنه حيث علمه الحديث حديث حق الله على العباد. نعم. قوله: فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل. نعم. لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جال وتجول في زقاق خيبر، يعني في أزقتها الضيقة، ولذلك احتكت دابة النبي صلى الله عليه وسلم بدابة أبي طلحة. نعم. قوله: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه في هذه الحالة الخاصة. نعم. لا سيما وأنه لم يكن ثمة عدد كبير من الناس، وإنما انحسر الإزار يعني من النبي عليه الصلاة والسلام بغير رضاه، وحدث ذلك فجأة. نعم. قال هذا مما استدل به أصحاب مالك، مما استدل به أصحاب مالك، مما استدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول الفخذ يعني استدلوا به على أن الفخذ ليس بعورة. نعم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه. نعم. وأن أنس نظر إلى بياض فخذه، لكن هذا ربما يعني لم يكن عن قصد، وإنما كان صدفة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحرص على تغطية فخذه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال ومذهبنا أنه عورة، يعني مذهب الشافعية أن الفخذ عورة، ولذلك لا ينبغي كشفه. ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، يعني انحسار الإزار كان غصبا عنه ولذلك لا يؤاخذ عليه. قال فانحسر للزحمة وإجراء المركوب، ووقع نظر أنس رضي الله عنه إليه فجأة لا تعمدا. نعم. وكذلك مست ركبته الفخذة من غير اختيارهما بل للزحمة وضيق المكان، ولم يقل أنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الإزار، بل قال انحسر بنفسه. قوله فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التفاؤل. قال فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهو موافق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ولهذا قالها ثلاث مرات يدعو على أهل خيبر. لا. ويؤخذ منه أن الثلاث كثير، وأما قوله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر فذكروا فيه وجهين، يعني هل هو دعاء أو هل هو إخبار. أيوة. الظاهر أنه إخبار، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومجري الخراب على هذه المدينة التي تحصن بها اليهود، أو أنه من باب الدعاء، يعني اللهم يعني أنزل عليها الخراب. نعم. فذكروا فيه وجهين، أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها، والثاني أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين. قوله محمد والخميس، يعني هذا قول اليهود لما رأوا النبي وفجأهم. نعم. قالوا محمد والخميس، يعني هذا محمد وجيشه، المراد بالخميس يعني الجيش. هو بالخاء المعجمة وبرفع السين الخميس. نعم. وهو الجيش الخميس. نعم. يعني ومعه الخميس. نعم. وهو الجيش. قال الأزهري وغيره سمي خميسا لأنه خمسة أقسام، مقدمة وساقة وميمنة، يعني أن الجيش يكون هكذا مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. نعم. وقيل لتخميس الغنائم، وأبطلوا هذا القول لأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية، يعني هذا القول الأرجح لأنه كان في الجاهلية، وتخميس الغنائم إنما هو من أمر الله للمسلمين، لكن تقسيم الجيش إلى 5 فرق هذا هو السر في تسميته الخميس. نعم. لأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس. قوله وأصبناها عنوة هو بفتح العين، يعني أصبناها يعني أصبنا خيبر وأخذناها عنوة، يعني بالقوة وبالجهاد وبالقتال. نعم. أي قهرا لا صلحا، وبعض حصون خيبر أصيب صلحا، وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى، يعني أن غلبة فتح خيبر كان عنوة. نعم. والعبرة بالغلبة وبالأكثر. نعم. قوله فجاءه دحية إلى قوله فأخذ صفية بنت حيي، أما دحية فبفتح الدال وكسرها، إذن دحية دحية ودحية بالفتح وبالكسر. نعم. وبالكسر دحية ودحية. نعم. نعم. نعم. طيب. ودحية ودحية بن خليفة الكلبي هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي جبريل إليه بصفة هذا الرجل وبصورة هذا الرجل. نعم. ولذلك لما جاءه في مرة سأله جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن يعني تبينته، لأنه كان يأتيه في صفة دحية بن خليفة الكلبي. نعم. وأما صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي، وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي لاصطفائها، يعني سميت صفية لأن النبي اصطفاها من سائر الجيش. قوله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. هكذا جاءت هذه الرواية، وفي رواية أنه أعطاه جاريتين، وفي رواية أنه أعطاه بدلها 7 أرؤس. نعم. قال المازري وغيره يحتمل ما جرى مع دحية وجهين، أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها، والثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا استرجعها. يعني أهل العلم خاضوا في هذه المسألة، والذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اصطفاها لما أشار إلى أن هذه ينتهي نسبها إلى هارون أخو موسى صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصل الرحم بينه وبين هارون، فلذلك استرجعها وأعطاه ما يرضيه، إما مر جارية أخرى أو جاريتين أو 7 جواري. نعم. قال لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها لدحية مفسدة لتمييزه بمثلها على تمييزه ولا تمييزه نعم لتمييزه ولا لتمييزه لتمييزه لتمييزه بمثلها لا على باقي الجيش ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره. يعني هذا الكلام الذي ذكره هنا ظاهره أنه لا محل له لأن النبي عندما أعطاها دحياء أعطاها إياه على أنها جارية لا على أنها زوجة وعلى أنها امرأة عشان تترفع عليه حتى وإن كانت يعني ذات مكانة وذات شرف لكن ليس لها الحق في أن تترفع عليه بأن دام ضرب عليها الرق والظاهر الله أعلم إنما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما استردها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة وهي كونها زوجة الله. نعم. فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه قطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة ومع هذا فعوضت دحية عنها. وقوله في الرواية الأخرى إنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. قال يحتمل أن المراد بقوله وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن أي يعني أصبح جارية الله بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها النبي صلى الله عليه وسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيها صفية يعني تعيينا وإنما تركه أرسله ليأخذ واحدة من الجواري فصادف أن وجدها وأخذها. نعم. أي حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات. وقوله اشتراها أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطيبا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع. وعلى هذا تتفق الروايات وهذا إلا عطاء إلا ولا يعني ولا يبعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم عطاء أن يكرم دحية بن خليفة فأعطاه سبعة جواري بدلا من صفية. نعم. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيذ فعلى قول من يقول التنفيذ يكون في أصل الغنيمة لا إشكال فيه محمول على التنفيذ يعني أن النبي نفله إياها لا أنه أعطاها دحية بن خليفة على أنها سهم لأنه بهذا يكون زاد على التقسيم الذي قسم إذ أعطى كل صحابي جارية وأعطى دحية بن خليفة سبعة. لكن كما هو معلوم أن التمثيل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه تأليفا لقلبه ونحو ذلك هذا من الأمور الجائزة. نعم. فعلى قول من يقول التنفيذ يكون في أصل الغنيمة لا إشكال فيه يعني قبل أن تقسم للإمام أن يأخذ جزء من الغنيمة ويعطيها لشخص. وعلى قول من يقول أن التنفيذ من خمس الخمس يكون هذا التنفيذ من خمس الخمس يعني أن النبي أولا أخذ الخمس لنفسه ووزع الغنائم ثم أعطى دحية بن خليفة من خمسه الخاص به هذا العدد من النسوة ومن السبايا. نعم. بعد أن ميز أو قبله ويحسب منه فهذا الذي ذكرناه وهذه كلها افتراضات والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك وقد فعل ذلك ابتداء دون أن يحاسبه على ذلك أحد. لا قال فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. وحكى القاضي معنى بعضه ثم قال والأولى عندي أن تكون صفية فيئا لأنها كانت زوجة كنانة ابن الربيع. وكونها كانت زوجة كنانة ابن الربيع يعني هل كنانة كان مكان يهودي؟ وهذا لما قتل ليدخل ضمن السبي فما في شيء يمنعها من أن تكون سبيا. لا نعم لا وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط عليهم ألا يكتموه كنزا فإن كتموه فلا ذمة لهم. وسألهم عن كنز حيي ابن أخطب فكتموه وقالوا أذهبته النفقات. ثم عثر عليه عندهم فانتقض عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره. يعني سواء كان سبب سبيهم هو كونهم أنكروا أو نقضوا عهدا لأنهم كانوا ضمن من حارب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ضمن من واجهه في خيبر فقاتلهم وانتصر عليهم وسباهم. نعم قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم. نعم قال فصفية من سبيهم فهي في لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى هذا يعني على أنه كان بعد القتال. نعم وينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وفي الحقيقة الذي يظهر لي والله أعلم أنها كانت ضمن السبي لا أن غنائم خيبر كانت على أو مال خيبر كان على دفعتين جزء منه سبي وغريمة وجزء منه فيء. نعم قال هذا كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة والله أعلم. قوله فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها. هذا محل الشاهد أن ثابت البناني سأل أنس بن مالك ماذا كان صداق صفية فقال نفسها يعني اعتقها وجعل عتقها صداقها. نعم قال فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها أن يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران. لأنه جاء في الحديث أن من أعتق أمة ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها كان له أجران. نعم وقوله أصدقها نفسها اختلف في معناه فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه اعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد ولا فيما بعد يعني أنه له أن يتزوج بدون أن يدفع مهرا بخلاف غيره. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا له في أزواجه خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم. نعم. فالآية فيها أن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتزوج امرأة لا بد أن يدفع لها مهرا، واستثني النبي من ذلك. لكن في هذه الصورة في مسألة صفية وفي مسألة جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقة، والعتق منفعة تصلح أن تكون مهرا. نعم. وقال بعض أصحابنا معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. وقال بعض أصحابنا اعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن غيرهما غير النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يعتق الجارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فهذا هو الصداق المسمى. نعم. والعتق منفعة يصلح أن تكون أن يكون مهرا، بل هما من الخصائص كما قال أصحاب القول الأول. واختلف العلماء في من أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط. وممن قاله لكن إذا وفت به لا بأس به. نعم. ومن إذا رضيت وقبلت. لكن إذا لم ترضى ولم تقبل في هذه الحال يبحث له عن مهر مثل. وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر رحمهم الله. قال الشافعي فإن اعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها ولا يلزمها أن تتزوجها، بل له عليها قيمتها لأنه لم يرضى بعتقها مجانا. فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير. وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة، لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وأصحهما وبه قال الجمهور أصحابنا لا يصح الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل. يعني لكن يصح النكاح ويجب لها مهر المثل، مسألة يعني فيها اختلاف. نعم. وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق رحمهم الله يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث. نعم. وتأوله الآخرون بما سبق. والظاهر أنه يصح، لأن هذا رأي كثير من التابعين وبعض أصحاب الأئمة، ولأن الصداقة منفعة، يعني قد تكون مالا وقد تكون منفعة. وإذا مر بنا وقد مر بنا أن تعليم القرآن صح أن يكون صداقا، فمن باب أولى عتق أن تعتق ويكون عتقها صداقها. نعم. قرب الوقت قوله حتى حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. وفي الرواية التي بعد هذه: ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، قال: وأحسبه، قال: وتعتد في بيتها. وتعتد في بيتها يعني أنها تقضي ما يسمى بالاستبراء، يعني يستبرئها، لأن الأمة لا يدخل عليها سيدها إلا بعد أن يستبرئها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.